الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تلين. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا في الخطبة الماضية خسارة الأمة إن أهملت تربية الأجيال وتربية أبنائها على هدي الكتاب والسنة، ثم علمنا بعد ذلك عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الآباء والأمهات والمربين والمشرفين، وعلمنا أن الذي يربي ولده تربية إسلامية صحيحة إنما يكون من أصدق الساعين لتغيير واقع الأمة من الذل إلى العز، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الهزيمة إلى النصر الحقيقي، لأن الذي يسعى على تربية أولاده وكل المسلمين يملكون ذلك إنما يكون صادقا في تنشئة فرد صالح، ومن ثم بعد ذلك ينشئ أسرة صالحة، ومن ثم مجتمعا صالحا. ثم ذكرنا بعد تعاريف التربية الإسلامية، ونذكر واحدا من تلك التعاريف لنربط السابق باللاحق، والذي يذكر فيه أن التربية الإسلامية هي تنظيم اجتماعي ونفسي يؤدي بالمربى إلى اعتناق الإسلام حقيقة لا صورة، واقعا لا شعارا، وحياة لا راية. وهذا هو أول هدف من أهداف التربية الإسلامية والتي هي موضوع لقائنا مع حضراتكم، أهداف تربية الجيل على هدي الكتاب والسنة. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان ولا استماع آذان، واجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. إذن أول هدف من أهداف تربية الجيل تربية إسلامية إخراج جيل مسلم حقا وصدقا، لا وراثة ولا تقليدا، ولا راية ولا فصيلة، جيل يقيم الإسلام لا للتصوير ولا للدعم، ولكن لكمال يقينه بأن سعادته وأن سعادة أمته وأن عزته وعزة أمته لا تكون إلا بإقامة هذا الدين بكل جوانبه وبكل مراحل حياة ذلك الجيل، لا كما يفهم الموتورون من إقامة الدين لحية طويلة وثوبا قصيرا، ولا كما يفهم الغلاة من إقامة الدين إقامة الحدود فقط من قطع الأعناق والجلد والرجم وغير ذلك، وما هو إلا جانب صغير من جوانب الإسلام بل إن المقصود من تربية الجيل تربية إسلامية إخراج جيل مسلم يقيم الإسلام بكل جوانبه وبكل جوانب حياته وبكل مراحل حياته صغيرها وكبيرها. يقول سيد قطب رحمة الله عليه وهو يتكلم عن تربية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام هذه التربية مما أورث جيلا صادقا يقيم الإسلام حق القيام. يقول انتصر محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن صنع أصحابه صورا حية من إيمانه تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، يوم أن صار منهم قرآنا حيا يدب على الأرض، يوم جعل لكل فرد منهم نموذجا مجسما للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام حقيقة لا صورة. إن النصوص وحدها لا تصنع شيئا، والمصحف وحده لا يعمل حتى يكون رجلا، والمبادئ وحدها لا تعيش حتى تكون سلوكا. لذلك جعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هدفه أن يصنع رجالا لا أن يلقي مواعظ، وأن يصوغ ضمائر لا أن يدبج خطبا، وأن يبني أمة لا أن ينسج فلسفة. لقد انتصر صلى الله عليه وسلم بعد أن طبع عشرات بل مئات بل ألوفا من المصاحف، لا بالمداد على الورق ولكن بالنور على صحائف القلوب. هذا هو الهدف من تربية الأجيال تربية إسلامية، إخراج جيل يفهم الإسلام على حقيقته بكل جوانب الفهم، جيل يفهم أن الإسلام دين قوة بكل جوانب القوة، بالاقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليمية والاجتماعية. شعاره في ذلك قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. جيل يفهم أن الإسلام دين علم، لا مكان للجهل في الإسلام بعلم شرعي وكوني. شعاره في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. جيل يفهم أن الإسلام جعل من هذا الإنسان خليفة لله في أرضه ليقيم شريعة الله عز وجل في هذه الأرض، وليسخرها لسعادة البشرية، وليملكها بعد ذلك لا لتملكه، ولن يكون عبدا ذليلا لهذه الدنيا. شعاره في ذلك: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. جيل يفهم أن الإسلام كرم الإنسان بعقله وبعلمه وبفهمه وبوعيه وبإقامته لشرع الله. شعاره في ذلك: ولقد كرمنا بني آدم. جيل يفهم أن الإسلام دين عمل وجد ونشاط، ولا وجود للهمالة أو للكسالى أو للتنابي في مجتمعات المسلمين الصادقين، لأن شعارهم قول الله تعالى: فامشوا في مناكبها. يوم أن يفهم الجيل هذا أن الإسلام دين حرم اليأس، إنه لا يأس من رب الله إلا القوم الكافرون، ليعملوا بعد ذلك وفق ما قامه الله عز وجل به من أسباب الدنيا. جيل يفهم أن الإسلام دين عزة وكرامة، لا ذلة للمؤمنين ولا لمن صدق بإيمانهم. شعارهم في ذلك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في هذا الجيل أيها الإخوة تقام أمة الإسلام الحقيقية التي كانت وستعود إن شاء الله تعالى بدين صادق منارة للأرض أجمعين وأستاذة الأساتير، تسير وفق هدي الله ولا تسير، تعين قادتها وأمراءها وأشرافها ولا يعينون لها، تسير على طريق رسم لها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ولم يرسموا لها أعداء الله. وهذا الجيل أيها الإخوة لا يكون بالأمان الفارغة، ولا بدعاء من قلب غافل وساهل ولاه، ولا بسر الفاتحة، ولكن بعمل جاد دؤوب لا يقف ولا يتأخر من كل أب وأم ومعلم ومشرف ومربي ومن أقامه الله عز وجل على هذه الأجيال. هذا هو الهدف الأول من التربية الإسلامية، أن نرى أبناء الأمة يكبرون ولكن يكبر معهم إيمانهم، ويكبر معهم انتمائهم لهذا الدين واعتزازهم بأنهم من المسلمين. الهدف الثاني من أهداف توبية النشء على الإسلام الصادق، الإسلام الحق الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، صون فطرة المولود. فكل مولود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. والفطرة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعدادات الخيرة التي متع الله عز وجل بها كل إنسان في هذه الدنيا. تأتي التربية الإسلامية التي هي أمانة في عنق كل أب وكل أم وكل مرب ومشرف ومعلم، تأتي هذه التربية الإسلامية لتحفظ هذه الفطرة كما خلقها الله عز وجل وكما أرادها ربنا تبارك وتعالى. فإذا وجد ذلك المربي الذي يعلم عظم المسؤولية وعظم الأمانة التي أقامه الله عز وجل عليها، ثم بعد ذلك يؤديها كما أمر الله عز وجل، نشأ الجيل على عقيدة التوحيد التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس، وهو يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث الذي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاله كيف يسعى كل مرب إلى حماية فطرة الإسلام في قلب النشء وفي قلب الجيل، ليخرج بعد ذلك على عقيدة كاملة صحيحة، أن الذي يضر وينفع إنما هو الله، وأن الذي يعطي ويمنع إنما هو الله، وأن الذي يخفض ويرفع إنما هو الله. جيل يعلم أن الأمر بيد الله لا بيد سواه، جيل يعلم أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، جيل يعلم أن الفاعل الحقيقي في هذا الكون إنما هو الله تبارك وتعالى. فتراه بعد ذلك عندما يربى على هذه العقيدة لا يتجه بقلبه ولا بعمله ولا بنيته ولا بهدفه إلا لله قيوم السماوات والأرض، عزته بانتمائه لهذا الدين. لسان حاله يقول: اجعل عزك بالله يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. عندما يوجد ذلك المربي الذي يحفظ هذه الفطرة، نرى أجيالا صادقة لا تخشى إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تعتز إلا بانتمائها لله ولرسوله ولدين الله. وإذا ما أهمل هذا الجيل وأهملت تلك الفطرة، طمست وغطيت بالهوى والشهوات والنزوات، فينشأ جيل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، رأيناه في أيام فتنتنا هذه. ينشأ جيل يضيع ليكون بعد ذلك حطبا لمعارك ضد المسلمين وفي خندق الكافرين، وما ضاع من ضاع من أبنائنا ليكونوا في صف الدواعش والخوارج إلا بإهمال أبنائهم لهم لما كانت فطرتهم سليمة، أهملوهم فنشأوا على فطرة معوجة، على فطرة مقموسة، باعوا دينهم بالدولارات وباعوا دينهم بدنيا غيرهم ليكونوا خنجرا مسموما يقتل المسلمين والمسلمين فقط، ويفجر نفسه في المسلمين وفي المسلمين فقط، ويكون حربا على المسلمين وعلى المسلمين فقط، وما ذلك إلا لانطماس فطرته، لأن أهله ومن رباه أهمل تلك الفطرة وما جعلها وما رعاها كما أمر الله عز وجل. فنشأ جيل يكون بعد ذلك عملاء وقتلة مأجورين بأعداء المسلمين على المسلمين، وما ذلك إلا بإهمال من رباهم. إذن الهدف الثاني من أهداف التربية الإسلامية التي هي أمانة في أعناقنا جميعا، أن نحفظ تلك الفطرة التي حفظ الله عليها الناس جميعا. الهدف الثالث والأخير والذي نختم به حديثنا من أهداف التربية الإسلامية، أن تكون أيها المربي مستجيبا لله ولرسوله، إذ أمرك أن تربي أبنائك على أهل الكتاب والسنة، وحثك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرك أنك راعي وأنك مسؤول عن رعيتك غدا بين يدي الله عز وجل. هذه التربية عندما تقيمها كما أمر الله تكون مستجبة لله، واستجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتعيش بعد ذلك مع أبنائك والجيل الذي ربيته حياة كريمة عزيزة سعيدة، لأن الله عز وجل أمرك فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة هذه الأمة باستجابتها لله وللرسول بهدي كتاب ربها وسنة نبيها. فالذي يربي أولاده ويأخذ بأيديه إلى ما يرضي الله يجعلهم على موائد القرآن وموائد السنة النبوية، ويجعلهم يجلسون على الركب بين يدي طلاب العلم والعلماء، إنما يكون قد استجاب لله ولرسوله أولا وسعى لولده أن يكون أداة خير ثانية. والذي أهمل أول طامة وقع بها قبل أن يجني المرارة من سوء تربيته ومن إهمال رعايته لأبنائه أنه يكون قد خالف هدي الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فوق أنه يجني جيلا عاقا به، عاقا بالأب وبالأم وبالمجتمع وبدينه وبهدي وكتاب ربه وسنة نبيه، فوق ذلك يجري فتنة في الدنيا قبل الآخرة. فالتربية الإسلامية التي هي أمانة في عنق كل واحد منا هي استجابة لله ولرسوله، هي حياة كريمة، هي عزة لهذه الأمة، ونتائجها مضمونة لأنها سير على ما أمر الله عز وجل هذه الأمة أن تسير به. أما ما نراه من مداجر التفريق لأتباع يدعون أنهم يريدون أن يقيموا الإسلام ثم يتخلون بعد ذلك عند تعاليم الإسلام عند أول هوان وعند أول نزغة شيطان، فهذا لا يثمر في أمة شيئا. دليلنا وأسوتنا في تربية أبنائنا كتاب ربنا وهدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنكون مستجيبين بعد ذلك كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مربين أبناءنا كما أمر الله عز وجل. هذه التربية هذه بعض أهدافها، ثم لها أسس بعد ذلك تبنى عليها، نأتي عليها في غرفة قريبة إن بقيت في الأعمال بقية. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر.